هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 14 من درس التوحيد مستوى ثاني كلية الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم اسلك بنا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان. أيها الإخوة الطلاب، تقدم الحديث عن موضوع طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وبيان ما اشتملت عليه هذه الطريقة السلفية من المحاسن، فإنها تؤمن وتثبت ما جاء في الكتاب والسنة من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. وهذه المحاذير الأربعة، أعني التمثيل والتعطيل والتكييف والتحريف، يجب الحذر منها، وقد ذكرنا أدلة تحريمها وبطلانها في الدرس الماضي. ولا بد من التأكيد على هذه المعاني وقراءة كلام الشارح رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية. وهذا من المنهج المقرر في على الطلاب في مستوى الثاني مقرر التوحيد، بيان مذهب أهل السنة في نفي التشبيه والرد على المخالفين. نعيد قراءة الشرح. يقول الشارح في تعليق على قول الطحاوي رحمهم الله جميعا: قوله ولا شيء مثله، اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذا أمر متفق عليه ولا نزاع فيه بين طوائف أهل السنة، بل وعامة أو غالب الطوائف الإسلامية لا ينازعون في هذا، لكنهم يعني يوجد فيهم من يقع في التمثيل كما ذكرنا سابقا. وقد قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، وهو شيخ من شيوخ البخاري صاحب الصحيح، قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه ولا تمثيل. فهذا المذهب مذهب الممثلة، واضح البطلان، ولم يقل به إلا قلة قليلة من الضلال ممن يدعي الانتساب للإسلام. وأما في النصارى وفي سائر الكفر الآخرين، فوجد في البشر من والعياذ بالله يعتقد أن الخالق قد يماثل المخلوق في بعض الأمور، أو أنه يصف المخلوق بعض صفات الخالق، وهذا كثير جدا. الثاني كثير أكثر من الأول، وسنشرح هذه القضية بعد قليل. المؤلف أو الشارح رحمه الله أراد التنبيه على مسألة أود أن تنتبه لها، وهي أن أهل الأهواء قد يسمون الإثبات الصحيح الموافق للكتاب والسنة، قد يسمون هذا الإثبات للصفات، يعني الإثبات الصحيح الموافق للكتاب والسنة، قد يسمونه تشبيها أو تمثيلا. فالمسلم عندما يؤمن بأخبار الله وما وصف به نفسه ويثبت ذلك لربه جل وعلا، يتسلط أهل الأهواء فيقولون هو ممثل أو مشبه، مع أنه ينفي التشبيه، مع أن المسلم السني يقول إن الله ليس كمثل شيء، أثبتوا هذه الصفة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، لا على وجه يماثل فيه المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا أتخيل ولا أضرب الأمثال لله عز وجل. ومع هذا يقول هؤلاء المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم يقولون عن السني إذا أثبت الأسماء والصفات يقول هذا مشبه أو هذا ممثل. هذه مسألة يجب أن نتنبه لها، وهي أنهم يطلقون مصطلح التمثيل أو التشبيه على إثبات الصفات، على إثبات الصفات، فصار كل مثبت للصفات عندهم ممثلا ومشبها. فهذا الذي سينتقده المصنف هنا، يقول ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا، يعني أنه صار يطلق على أكثر من معنى يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل. يعني ما الذي نفاه القرآن؟ نفى الله مماثلة الخالق للمخلوق، نفى الله جل وعلا عن نفسه أن يماثله أحد من خلقه، ودل عليه العقل، يعني صريح العقل يدل على استحالة المماثلة بين الخالق والمخلوق. من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. إذن ما معنى التمثيل الصحيح الذي يجب نفيه؟ ما معنى التمثيل الذي هو إطلاقه إطلاق صحيح ويجب نفيه عن الله عز وجل وعن المخلوقات؟ فنقول المعنى التمثيل الذي يراد به أن خصائص الرب جل وعلا لا يوصف بها شيء من المخلوقات، هذا التمثيل الذي يجب أن نعتقد نفيه. فالرب جل وعلا لا يماثله شيء من المخلوقات، خصائصه في ما اختص به جل وعلا لا يماثله شيء من المخلوقات. قال ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. أيضا إذا نظرنا إلى المخلوقين على شتى أنواعهم ورتبهم ومقاماتهم كلهم لا أحد منهم يماثل الله جل وعلا في شيء من صفاته. هذا هو الذي نعتقد معناه عندما ننفي التمثيل، عندما ننفي التمثيل عن الله عز وجل نعتقد أن خصائص الرب جل وعلا لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثل شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. هذا هو المعنى الصحيح الذي يجب أن نعتقده ونبينه ونوضحه عندما تأتينا في ذلك الآيات والأحاديث الدالة على نفي التمثيل. فمثلا قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا نستنبط منه أنه لا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. فالمخلوقات لا تسمع كسمع الله عز وجل ولا تبصر كبصر الله عز وجل، وليس فيها قدرة على علم الغيب ولا على التصرف ولا على. كذلك نقول خصائص الرب يعني ما اختص به الرب جل وعلا لا يمكن أن ننزله على المخلوق، فالله هو الإله الحق الذي يستحق العبادة، والله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب وهو الذي ينزل الغيث، اختص الرب جل وعلا بذلك، فلا يمكن أن نصف المخلوق بشيء مما اختص الله عز وجل به. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. إذن هذا هو الذي يجب نفيه، نعيده مرة أخرى، التمثيل والتشبيه مصطلح يستعمله أهل البدع أيضا في التنفير من الحق، ونحن نقابل هؤلاء فنقول لهم إن التمثيل والتشبيه يجب نفيه عن الله عز وجل، وإن المعنى الذي ننفيه هو أن خصائص الرب جل وعلا لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثل الله عز وجل شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. هذا الذي ننفيه. فلا نقول كما يقول هؤلاء المبتدعة إن مجرد إثبات الصفات لله عز وجل تمثيل وتشبيه، لا، فإثبات الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به ليس تشبيها وتمثيل. أما أهل الممثلة الذين أثبتوا الصفات لكنهم جعلوا الخالق مثل المخلوق، فهؤلاء في الحقيقة لم يثبتوا الصفات، وإن ادعوا ذلك فإثباتهم إثبات باطل. فإذا جاء الممثل فقال إن الله يسمع كسمع المخلوق، هذا لم يثبت الصفة لله عز وجل، هذا تنقص الله عز وجل أعظم التنقص، وخالف العقل والشرع والفطرة، فإثباته إثبات باطل. فهذا هو الذي ينبغي التنبه له من جهة أن نعرف ما معنى التمثيل الذي يجب نفيه. فمعناه أن خصائص الرب لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثل شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. هذا هو معنى التمثيل الذي يجب نفيه. فإذا قال لك قائل إن الإنسان إذا أثبت الأسماء أو أثبت الصفات والمخلوقات تسمى بهذه الأسماء وتسمى بهذه الصفات، إذن هذا تمثيل. فإذا قلت مثلا إن الله هو السميع البصير، والإنسان يقال له السميع بصير، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، فيقول المعطل هذا تمثيل. إذا أثبتت الاسم للمخلوق وهو اسم للخالق هذا تمثيل، إذا ننفي، يقول هذا المعطل، إذا ننفي الاسم عن الله عز وجل حتى لا نقع في التمثيل. لا تنطلع علينا هذه الشبهة، فنقول التمثيل ليس هذا هو التمثيل، إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به من غير تمثيل، ننفي مماثلة الخالق المخلوق ولا تعطيل كطريقة هذا المعطل، هذا هو الواجب، وليس في ذلك أي محذور عندما نثبت ما أثبته الله لنفسه. وعندما نقول على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى ننفي مماثلة المخلوقات، وننفي ما يتصوره العقل من تصورات باطلة في هذا المقام. نعود للسؤال الأول، فإذا قال هذا القائل أن التمثيل هو إثبات الصفات، نقول لا، إن إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى ليس تمثيلا ولا تشبيها. فهذا التسمية للتمثيل وهذا الشرح أو هذا البيان لمعنى التمثيل في غير محله، بل هو باطل. فيقول لك إذا ما معنى التمثيل الذي يجب نفيه؟ فتقول التمثيل الذي يجب نفيه هو أن تعتقد أن خصائص الرب جل وعلا لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثل الله جل وعلا شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. هذا هو معنى التمثيل. قال الشارع: فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. يعني أن التمثيل له نوعان باطلان. النوع الأول أن يتنقص الخالق فيجعل صفاته كصفات المخلوق النقص، فيقول إن الله يسمع كسمع المخلوق، ويد الله مثل يد المخلوق، وعلم الله مثل علم المخلوق. فهذا هو المشبه الممثل المبطل المذموم. وهو في نفس الوقت وإن كان ممثلا فهو معطلا، لأنه تنقص الله في صفاته ولم يصفه بما يستحق جل وعلا. فهذا النوع الأول، أن يتنقص الخالق ويجعل صفاته ناقصة كصفات المخلوق الناقص. النوع الثاني من أنواع التمثيل المحرم أن يجعل صفات الخالق، أن يجعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق، يعني يغلو في المخلوق، يغلو فيه ويطريه ويعتقد أنه يعلم الغيب مثلا، أو أنه يرزق، أو أنه يسمع الكلام ولو كان بعيدا، أو أنه يراه ولو كان متواريا عنه بعيدا، فيجعل في المخلوق من صفات القدرة ما هو مختص بالخالق جل وعلا، مثل علم الغيب ومثل القدرة على إنزال المطر والنجاة من العذاب ونحو ذلك. فهذا نظير النصارى في كفرهم، لأن النصارى غلوا في عيسى بن مريم، فاعتقدوا في عيسى بن مريم أنه الله، أو أنه ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، واعتقدوا فيه أنه يقدر على الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا نظير، فهذا الذي يقع في هذا التشبيه أو هذا التمثيل، هذا نظير النصارى في كفرهم، وهذا الذي عليه الآن عامة عباد الأضرحة والقبور، يعتقدون في المعبودين الذين يعبدونهم ومن يطوفون بأضرحتهم أو ينادونهم ويستغيثون بهم، يعتقدون فيهم أنهم يسمعون كلامهم وأنهم يحضرون أماكنهم وأن أرواحهم تحيط بهم وأنهم يملكون ما لا يملكه إلا الله عز وجل، حتى قال من قال منهم إن مصر لا تدخل فيها ذرة ولا تخرج إلا بإذن البدوي، وقال آخرون في أوليائهم الذين يعبدونهم قالوا إن هذا ينظر في اللوح المحفوظ فيغير فيه ما شاء، يقصدون أحد أوليائهم، وقال آخرون إن هذا الولي إذا نظر إليك فإنك لا تدخل النار، وأشباه هذا الكفر العظيم الذي في الحقيقة هم يعني أرادوا الغلو في هؤلاء. فهذا من التمثيل، ولذلك ذكر ابن القيم الجوزية في أغاثة اللفان في المجلد الثاني، ذكر أن قوله سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء فيها تحقيق للتوحيد، من جهة توحيد العبادة، من جهة إبطال ما يظنه المشركون في معبوداتهم، فإن الذين يعبدون غير الله عز وجل، الذين يعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعبدون الصالحين والأولياء أو يعبدون الملائكة، يظنون في هؤلاء، يظنون فيهم صفات الألوهية، ولهذا قال ربنا جل وعلا مبطلا لهذا الظن ليس كمثله شيء، هو الإله الحق سبحانه، هو الموصوف بصفات الكمال، والخلق فيهم النقص والعجز وعدم الإحاطة والتقصير، فالخلق كلهم فقراء إلى الله عز وجل، وأعظمهم وسيدهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فهذا مسألة مهمة تفيدك في معنى توحيد الألوهية والرد على المشركين. فالآية الكريمة ليست كمثل شيء فيها إبطال للشرك المشركين الذين يعتقدون في معبوداتهم أنهم فيهم بعض صفات الألوهية وإلا مصرحوا بذلك، كما أن الآية الكريمة رد على من شبه الله بخلقه من جهة الأسماء والصفات، فهذا معنى وذاك معنى، وكلا المعنيين أبطلتهم الآية، ولكن إبطالها للشرك المشركين وتعلق بغير الله أوضح، فصارت الآية كما أنها يستدل بها في توحيد الأسماء والصفات، إلا أن دلالتها على توحيد الألوهية أوضح وأقوى. طيب ننتقل الآن، فهمنا معنى التمثيل الذي يجب نفيه، المعنى الصحيح له. الآن ننتقل إلى المعنى الباطل الذي أراده المعطلة للتمثيل، فقال ويراد به يعني بمصطلح التمثيل أو التشبيه أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. إلى هنا نقف، يعني لا تواصف القراءة لأن هذا الموضع يبدأ موضع جديد الآن أو نقطة جديدة، لكن نقف عند هذه النقطة. فيعني قلنا نحن قبل قليل إن المعطلة يطلقون نفي التمثيل ويريدون به معنى فاسد. ما هو المعنى الفاسد؟ يريدون التسلط على أهل السنة ويريدون التسلط على النصوص الشرعية حتى ينفوا الأسماء والصفات، فيقول نحن لا نمثل الله بخلقه. الكلام ذا جميل، لكن ماذا تريدون به؟ قالوا يعني لا نثبت أنه استوى على العرش، لا نثبت أن له يد، لا نثبت أنه يرحم، لا نثبت له شيء من الصفات إطلاقا، لأننا لو أثبتنا الصفات لمثلنا الله بخلقه. هذه حجتهم. إذن صار مصطلح التمثيل عندهم هو إثبات الصفات، إثبات الصفات هو التمثيل، فنفي التمثيل هو نفي الصفات عندهم. إذن المعنى الباطل للتمثيل، المعنى الباطل للتمثيل ونفيه هو إثبات، يعني عند المعطلة هو نفي الصفات. فقالوا إذا أنت أثبتت الصفات أنت مثلت الله بخلقه، والواجب نفي التمثيل، إذن ننفي الصفات حتى لا نمثل الله بخلقه. ولهذا قال ويراد به، بماذا؟ يعني بمصطلح نفي التمثيل أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. فتنفي التمثيل أي تنفي الصفات، لا تثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. إذن تنفي العلم حتى لا تقع في التمثيل، لأن العبد فيه علم والله فيه علم، إذن لا تقول إن الله موصوف بالعلم. هذا كلام المعطلة، فجعلوا إثبات الصفات تمثيلا، وحتى ينفوا التمثيل ينفوا الصفات. هذا مذهب المعطلة الجهمية. إذن خلاصة الدرس الآن أننا نعرف مذهب أهل السنة والجماعة، وهو إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله جل وعلا على الوجه اللائق به من غير تمثيل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تحريف. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ونعرف أيضا خلال هذا الدرس ما معنى التمثيل الذي يجب نفيه. ما هو؟ قلنا إن التمثيل الذي يجب نفيه دل عليه القرآن هو أنه أن نقول إن خصائص الرب جل وعلا لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثل شيء من المخلوقات في شيء من الصفات. ثالثا، هذا هو المعنى الصحيح الذي يجب نفيه فيما يتعلق بالتمثيل. إذن ننتقل لنقطة جديدة، ما الذي يريده أهل البدع والمعطلة في مصطلح نفي التمثيل؟ يريد أهل البدع والمعطلة في مصطلح نفي التمثيل أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له علم ولا قدرة ولا حياة. لماذا؟ لأن العبد موصوف بالعلم أو القدرة أو الحياة، فيريدون بنفي التمثيل نفي الصفات. وإلى هنا نقف، ونرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا الكلام واضحا، ونسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.